كفيء النخيل كبدر مدى كطير الهناء يغني المدى سهت في قلوب بطل مدى أنارت دروب السلام هدى حبيبة قلبي منار الهدى قلبي منار الهدى